باقية إلى يوم القيامة. فإن قال قائل كيف يكون تابعا وهو يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، مع أن الإسلام يقر أهل الكتاب بالجزية، فهو لا يقبل الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، فما الجواب عن هذا الإيراد؟ الجواب إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك إقرار له، فتكون من شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون نسخا لما سبق من حكم الإسلام الأول، والذي صرح بهذا النسخ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذن فلم يأتي عيسى عليه السلام بجديد، مع أنه سيقع نسخ، ولكن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في تهذيب شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، الرسل جمع رسول بمعنى مرسل، أي مبعوث بإبلاغ شيء، والمراد هنا من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه. وأول الرسل نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه، أو نبي يوحى إليه بشريعة من قبله ليجددها، لم تخل أمة من رسول أو نبي. وتلحق الرسل خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك. والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور، هذا أمر مهم، فنحن في درس من دروس العقيدة تتعلق بالإيمان بالرسل. فما معنى أن يكون المسلم مؤمنا برسل الله جل وعلا؟ لا من أجل أن يعلم ذلك فقط، وإنما من أجل أن يعتقده ويعمل به. هذا أمر مهم، لأن هذا من عقيدة المسلمين. الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. الأمر الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا، فنحن نؤمن بهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. فينبغي علينا أن نعرف أسماء المرسلين الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى وصرح بأسمائهم عليهم الصلاة والسلام. الأمر الثالث تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. الأمر الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المرسل إلى الثقلين الإنس والجن. إذا حققنا هذه الأمور الأربعة فإننا نكون قد آمنا بالرسل إيمانا صحيحا. الرسل الذين ذكر الله أسماءهم في القرآن العظيم يجب الإيمان بهم بأعيانهم، وهم 25، منهم 18 ذكرهم الله تعالى في قوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. والباقون 7 ذكروا في آيات متفرقة. ومن لم يسم الله في القرآن من الرسل وجب الإيمان به إجمالا. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وهنا مبحث سيأتي الكلام عنه في كلام الشارح رحمه الله تعالى مع ذكر الاختلاف فيه، وهو الفرق بين الرسول والنبي. الفرق بينهما على المشهور أن الرسول إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأن النبي إنسان ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا هو المشهور، بل الذي لا يكاد يعرف سواه كثير من المسلمين بل من طلبة العلم. فإذا سألته عن الفرق بين الرسول والنبي قال لك إن الرسول إنسان ذكر، لأنه لا توجد نبية، وإنما الأنبياء كلهم من الرجال. أن الرسول إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، يقولون والنبي إنسان ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. القول الصحيح هو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وذكره في كتاب النبوات وغيره، أن كل من النبي والرسول يوحى إليه، لكن النبي قد يبعث في قوم مؤمنين بشرائع سابقة، كأنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة، وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قضية معينة. وأما الرسل فإنهم يبعثون في قوم كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته، هم يرسلون إلى المخالفين فيكذبهم بعضهم، والرسول أفضل من النبي. هذا ملخص ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هو قول متين جدا وهو الصواب، بل هو المعتمد في المسألة. كل من النبي والرسول يوحى إليه، لكن النبي قد يبعث في قوم مؤمنين بشرائع سابقة، فأنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة، وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قضية معينة. وأما الرسل فإنهم يبعثون في قوم كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته، وهم يرسلون إلى المخالفين فيكذبهم بعضهم، والرسول أفضل من النبي. الرسل يتفاضلون أيضا فيما بينهم، كما قال ربنا جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أفضل الرسل كما مرهم أولو العزم من الرسل، وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأفضل أولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبوة تفضل واختيار من الله، لأن هذه المسألة وقع فيها النزاع بين أهل السنة وغيرهم كالمعتزلة والفلاسفة وغير هؤلاء من الطلاب. فبعضهم يقول إن الرياضة التي يأخذ بها العبد نفسه يمكن أن تكون مدعاة إلى أن يصل إلى مرتبة النبوة، فيقولون هي كسبية إذن. وأما أهل السنة فيقولون إن النبوة إنما هي محض تفضل واختيار من الله رب العالمين، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فليست النبوة كسبا يناله العبد بالجد والاجتهاد وتكلف أنواع العبادات واقتحام أشق الطاعات، بل النبوة محض امتنان وتفضل من الله جل وعلا. وأنبياء الله جل وعلا دينهم واحد، أنبياء الله تبارك وتعالى دينهم واحد، وإن تنوعت شرائعهم. دينهم هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، ولكن هو الإسلام بالمعنى العام. فعندنا الإسلام بالمعنى العام والإسلام بالمعنى الخاص. الإسلام بالمعنى العام هو دين الأنبياء جميعا، والاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. بهذا أرسل الله تبارك وتعالى جميع الأنبياء والمرسلين، فجميعهم جاءوا بدين الإسلام العظيم الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. قال نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم. وقال سبحانه عن موسى عليه السلام: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عن المسيح عليه السلام وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال تعالى في من تقدم من الأنبياء وعن التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، فهذا هو الإسلام العام. وأما الإسلام بالمعنى الخاص والذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو متعلق أيضا بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم أي بالأحكام. فالدين العام أي الذي هو الإسلام هذا أرسل الله تبارك وتعالى به جميع الأنبياء والمرسلين ألا يعبد إلا الله. لذلك ذكر الله تبارك وتعالى عن الأنبياء والمرسلين أنهم دعوا أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل المرسلين إنما جاءوا بهذا النفي والإثبات، ولكن تختلف الشرائع على حسب اختلاف الأمم وعلى حسب اختلاف الأحوال والأزمان. فالله عز وجل شرع لكل أمة شريعة بلغها رسولهم وحضهم على الالتزام بها نبيهم، وهذه تتعلق بالأحكام. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالعقيدة والشريعة، لا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد دينا سوى الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو متضمن للإسلام العام الذي بعث به جميع المرسلين، وداخل فيه أيضا الشريعة التي شرعها الله تبارك وتعالى للأمة الخاتمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فلا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد دينا سوى الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والله رب العالمين يشرع لكل أمة ما يناسب حالها ووقتها، ويكون كفيلا بإصلاحها متضمنا لمصالحها، ثم ينسخ الله ما يشاء من تلك الشرائع بانتهاء أجلها إلى أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين إلى جميع الناس على وجه الأرض وعلى امتداد الزمان إلى يوم القيامة، وشرع له شريعة شاملة صالحة مصلحة لكل زمان ومكان لا تبدل ولا تنسخ، فلا يسع جميع أهل الأرض سوى اتباعه والإيمان به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نؤمن بأن الله تعالى بعث إلى خلقه رسلا فنؤمن بذلك، إن الله تعالى لم يترك الخلق سدى بل أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين بالثواب لمن أطاع ومنذرين بالعقاب لمن عصى، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. هذه الآية فيها رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، لأنه لو كان الإنسان مجبرا على عمله لكان لهم حجة سواء بعث إليهم الرسل أم لم يبعثوا، لكن بعث الرسل يقطع الحجة، فإن الله تعالى أرسل المرسلين لإقامة الحجة على البشر. فإذا جاءوا يوم القيامة يسألون فقالوا إنه لم يأتنا رسول، فإنه حينئذ يكذبهم رسلهم، حتى إن نوح عليه السلام إذا كذبت أمته أنه قد بلغهم يستشهد بأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتشهد هذه الأمة المرحومة أن نوحا بلغ قومه ما أرسله الله تبارك وتعالى به إليه. من أين علمنا؟ من طريق نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الجبرية يقولون إن الإنسان مجبور على عمل، والله تبارك وتعالى قد ذكر لنا في هذه الآية أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن إرسال الرسل قاطع للحجة، حجة هؤلاء القوم إذا احتجوا على الله تبارك وتعالى. لو كانوا مجبورين فإرسال الرسل وعدم إرسال الرسل سواء، فهم مجبورون، فكيف تقوم عليهم الحجة بإرسال الرسل وهم مجبورون على أن يفعلوا ما يفعلونه من خير أو من شر؟ والله عز وجل يكذب الجبرية في هذه الآية، فهذه حجة عليه، لأن الله جل وعلا يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. أيضا فيه رد على من قالوا إنه لا عذر بالجهل، هذا فاش في هذا الزمان، يقولون إنه لا عذر بالجهل، هذه الآية مفهومها يرد عليه. فمفهوم الآية أنه لولا الرسل لكان للناس على الله تعالى حجة، لأنهم كانوا جاهلين. فالصواب الذي لا شك فيه والذي تدل عليه الأدلة أن الإنسان معذور بالجهل، ثم إن كان ينتسب إلى الإسلام فيما يفعله فهو مسلم، إن فعل ما يكفر إذا لم تقم عليه الحجة، فلا بد من إقامة الحجة، توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة، ولا بد أن تكون الحجة إلهية ربانية رسولية نبوية. لأن كثيرا من الناس يأتي بكلام، حتى إن بعضهم يأتي بكلام للعلماء المعاصرين وينزله كأنه تنزيل من رب العالمين، يقول قال الشيخ أحمد شاكر كذا ثم يكذب، كما يقولون مثلا فيما يتعلق بمسألة القوانين الوضعية. الشيخ شاكر رحمه الله تعالى له كلام، وكذلك لأخيه الأستاذ محمود رحمه الله تعالى كلام، وكلامهما شديد فيما علق به في بعض المواطن مما يتعلق بتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. هذا الكلام الشديد يتخذه من يدعون أنهم من السلفية الجهادية، يتخذونه حجة لتكفير خلق الله، حتى إن واحدا من أولئك من متقدميهم يقال له أحمد عشوش كان يناظر رجلا من أنصار السنة ولم تكن معه أدلة سوى أنه يقول قال الشيخ أحمد شاكر كذا وكذا، في تحكيم القوانين يقول الشيخ أحمد شاكر كذا وكذا، فأنه يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن الأستاذ أحمد شاكر العلامة المحدث رحمه الله تعالى في رسالته فيما يتعلق بالشريعة أن الكتاب والسنة ينبغي أن يكون مصدر القوانين ومصدر الحكم، فلا بد من الحكم بما أنزل الله، بالطريقة التي اقترحها من أجل أن يتوصل الناس إلى الحكم بما أنزل الله، والطريقة التي جعلها من أجل الخروج مما الناس فيه، يقول نجمع لجنة من القانونيين الأثبات يعني في القانون، ومن الفقهاء ومن رجال الشريعة، ثم يصوغون لنا الأحكام. فأنت ترى أنه لا يمكن أن يكون قد ذهب إلى الإتيان ببعض الكفار من أجل صوغ الأحكام وصياغتها، لا يمكن أن يكون قاصدا لذلك رحمه الله تعالى. إذن هذه الآية حجة على العذر بالجهل، وهي حجة على الذين يقولون إنه لا يعذر بالجهل، لأنه لولا الرسل لكان للناس على الله تعالى حجة، لأنهم كانوا جاهلين. فالصواب الذي لا شك فيه والذي تدل عليه الأدلة أن الإنسان معذور بالجهل، ثم إن كان ينتسب إلى الإسلام فيما يفعله فهو مسلم، وإن فعل ما يكفر إذا لم تقم عليه الحجة، وإن كان لا ينتسب للإسلام فهو كافر، لكنه إذا كانت الحجة لم تبلغ هو كافر، فإن القول الراجح أنه يمتحن يوم القيامة بما شاء الله عز وجل، ثم إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني ما من أمة إلا خلا فيها نذير وجاءها رسول. فإذا كان الإنسان في هذه الحياة بحيث لم تبلغه الرسالة ولم تقم عليه الحجة فإن الله تبارك وتعالى يختبره بنفسه في العرصة كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أبلغ ما يكون في الدلالة على رحمة رب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل في هذه الحياة الدنيا ونبأ الأنبياء وأنزل الكتب وأقام الحجة، ولكن أقامها الأنبياء بالوحي المعصوم. وأما من لم تبلغه الرسالة ولم تبلغه الدعوة في هذه الحياة الدنيا ومات على ذلك، فإن الله يختبره بنفسه. الله أرسل إلينا الرسول، لم يكلمنا كفاحا منه إليه، ولم يأمرنا ولم ينهنا منه إليه أمرا مباشرا، إنما أرسل إلينا الرسول وأوحى إليه بالوحي المعصوم وأنزل الكتاب. وأما في يوم القيامة فإن الله تبارك وتعالى يختبر طوائف من الخلق، منهم المجنون ومنهم الأصم الذي لا يسمع لأنه لا تبلغه الدعوة ولا يفهم ما يقال، وكذلك من لم تبلغه الدعوة كأن كان عائشا في الأضغال أو في أماكن لا تصلها الرسالة. فهؤلاء يوم القيامة يختبرهم الله رب العالمين منه إليه ويأمرهم كفاحا منه إليه، فمن أطاع منهم الأمر أدخله الجنة، ومن عصى الأمر أدخله الله رب العالمين النار. الله رب العالمين أرسل الرسل لبيان المحجة وقطع الحجة، وهي لا تضحض إلا بإرسال الرسل. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أي من اهتدى فاتبع طريق الحق فإنما يعود ثواب ذلك عليه وحده، ومن حال واتبع طريق الباطل فإنما يعود عقاب ذلك عليه وحده. ولا تحمل نفس مذنبة إثم نفس مذنبة أخرى، ولا يعذب الله أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ليقيم الحجة ويبين المحجة من أجل ألا يقع ظلم على أحد بحال. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية: هداية كل أحد وضلاله لنفسه، لا يحمل أحد ذنب أحد، ولا يدفع عنه مثقال ذرة من الشر، والله تعالى أعدل العادلين، لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة. وأما من انقاد للحجة أو لم تبلغه حجة الله تعالى فإن الله تعالى لا يعذبه. استدل بهذه الآية على أن أهل الفترات وأن أطفال المشركين لا يعذبهم الله حتى يبعث إليهم رسولا، لأنه تعالى منزه عن الظلم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. أي أرسلت رسلا إلى قلبي مبشرين بثوابي ومنذرين بعقابي، لئلا يكون للبشر حجة يعتذرون بها بعد إرسال الرسل، وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في تدبيره. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: إن الله أرسل الرسل مبشرين لمن أطاعه، وكذلك مبشرين لمن اتبع المرسلين بالسعادة الدنيوية والأخروية، ومنذرين من عصى الله وخالف الرسل بشقاوة الدارين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فيقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. قل قد جاءكم بشير ونذير، فلم يبق للخلق على الله حجة لإرساله الرسل تترى، يبينون لهم أمر دينهم ومراضي ربهم ومساقطه وطرق الجنة وطرق النار، فمن كفر منهم بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا من كمال عزته تعالى وحكمته أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وذلك من فضله تعالى وإحسانه، حيث كان الناس مضطرين إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدر،

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وهذا مهم جدا من أجل إقامة الحجة على الخلق في الأرض، وإلا فلو أن الله تعالى أرسل إلى البشر رسولا من الملائكة لقالوا إنه من الملائكة، فكيف لنا أن نتأسى به وكيف لنا أن نسلك مسلكه؟ لو كان من البشر لاتبعناه. وكذلك لو كان من البشر على هيئة مخصوصة تخالف البشرية في الإطار العام، يعني فيما يتعلق بالطعام والشراب والنوم والمرض والنكاح وما أشبه، لقالوا أن لنا أن نتبع وهو ليس كهيئتنا. فأرسل الله رب العالمين المرسلين من البشر، ولكن اصطفاهم بالوحي الذي أوحاه إليه، فهم متميزون معصومون، ولكنهم في المنتهى من البشر، لكي تقوم الحجة على الخلق في الأرض. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وحتى هذه فإنهم قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لأنهم من المعاندين، فهم إنما أخذوا أنفسهم بالعناد، فكلما جاءتهم آية ردوها بمثل هذه الإحالات العقلية. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. قال العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في المذكرة جاءت الرسل بما تحار في إدراك حقيقته العقول وتعجز عن فهم كنهه الأفكار، كسؤال الميت في قبره ونعيمه وعذابه وحياة أهل النار في النار، ولكنها لا تحيله، يعني هذا ليس بمستحيل عقلي، وما الإحالة فيه؟ هذا من الممكن العقلي. إذن لم يأتوا بما تحيله العقول، يعني بما تقضي العقول بأنه مستحيل، فيكون عدمه لذاته ويكون غير قابل للوقوع أصلا بل للوجود، ولكن بما تحار فيه العقول. فالعقول لا تحيله ولا تقوى على رده، ولا تجد لديها من الأدلة الصحيحة ما ينقضه، بل وصلت العقول بتيسير الله له وهدايته إياه إلى ما يصدق هذا وأمثاله مما جاءت به الرسل، ووقفت بما أتاح الله لها من الوسائل وسخر لها من الكون وهداها إليه من التجارب على حقائق سبق أن أنكرتها، وسخرت ممن تحدث به، وربما رمته بالسحر والكهانة أو الخبال والجنون. وليس ذلك لشيء أكثر من أنها لم تقع تحت حسها ولم تكن من إلفها ومعهودها، فوجب أن تعترف بقصورها وأن تقر بأن لإدراكها غاية لا تعدوها وحدا تقف عنده، وتؤمن بما صح من وحي الله لرسله، وأن تسلم وجهها إلى الله، فإن اتهمت فلتتهم نفسها بالقصور والتقصير دون أن تتهم الله ورسله، فإنها بذلك أولى وهي به أقعد. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. سنري هؤلاء المكذبين آياتنا في أقطار السماوات والأرض وما يحدثه الله فيهما من الحوادث العظيمة وفي أنفسهم، وما اشتملت عليه من بديع آيات الله وعجائب صنعه، حتى يتبين لهم من تلك الآيات بيان لا يقبل الشك أن القرآن الكريم هو الحق الموحى به من رب العالمين. أولم يكفهم دليلا على أن القرآن حق ومن جاء به صادق شهادة الله تعالى، فإنه قد شهد له بالتصديق وهو على كل شيء شهيد، ولا شيء أكبر شهادة من شهادته سبحانه وتعالى. ألا إن هؤلاء الكافرين في شك عظيم من البعث بعد الممات، ألا إن الله جل وعلا بكل شيء محيط علما وقدرة وعزة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، أي سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقا منزلا من عند الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بدلائل خارجية في الآفاق من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. قال مجاهد والحسن والسدي ودلائل في أنفسه، قالوا وقعة بدر وفتح مكة ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم نصر الله فيها محمدا وصحبه وخذل فيها الباطل وحزبه. ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة، كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالى، وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة من حسن وقبح، وبين ذلك وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله وقوته وحيله وحذره أن يجوزها ولا أن يتعداه. قال تعالى حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، أي كفى بالله شهيدا على أفعال عباده وأقوالهم، وهو يشهد أن محمدا صادق فيما أخبر به عنه، كما قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقوله تعالى ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، أي في شك من قيام الساعة، ولهذا لا يتفكرون فيه ولا يعملون له ولا يحذرون منه، بل هو عندهم هدر لا يعبؤون به، وهو واقع لا ريب فيه وكائن لا محال. ثم قال تعالى مقررا على أنه على كل شيء قدير وبكل شيء محيط، وإقامة الساعة لديه يسير سهل عليه تبارك وتعالى، ألا إنه بكل شيء محيط، أي المخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته وتحت طي علمه، وهو المتصرف فيها كلها بحكمه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. انتهى كلام العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآيات. وما مر في قول ربنا تبارك وتعالى وفي أنفسهم، هذا لا مرية في أنه مقبول لا يشك فيه، وقد ذكر غزوة بدر وغزوة أحد وما أشبه، وهذا كله مقبول من سلفنا رضوان الله عليه. والآية تحتمل بعض ما يظهره الله تبارك وتعالى من الآيات الكونية فيما يتعلق بالآفاق، ومن الآيات النفسية فيما يتعلق بالنفوس. وما زال الباحثون والعلماء يكتشفون الشيء بعد الشيء والحقيقة بعد الحقيقة، وكل ذلك مما لم يتناقض منه شيء قط مع ما ذكر الله رب العالمين في كتابه وما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. وإن مما دعا إلى الإيمان عبدا من عباد الله تبارك وتعالى هو موريس بوكاي، هو طبيب فرنسي، أنه أخذ يقارن ما توصل إليه الإنسان من الحقائق العلمية، من الحقائق لا من النظريات، من الحقائق العلمية في الآفاق وفي الأنفس مما ذكر الله رب العالمين في كتابه، وكذلك ما هو مذكور في التوراة وفي الإنجيل، فأخذ يقارن ما ورد في هذه الكتب الثلاثة مع ما وصل إليه الناس من اكتشافات للحقائق العلمية الثابتة بيقين لا يقبل الارتياب ولا الشك، فلم يجد حقيقة علمية واحدة تصادم آية من آيات الله تبارك وتعالى. فليس هنالك بحال آية كونية تصادم آية قرآنية، ولا تجد بحال أبدا آية قرآنية تصادم آية كونية، بل هذا على الاتساق الكامل، وهذا حق لا مرية فيه، لأن هذا الكون هو من صنع الله تبارك وتعالى، الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي صنع كل شيء وأتقنه، فهذا الكون من فعله، هذا الكون من خلقه، والقرآن كلامه، والصادق لا يمكن أن يتناقض كلامه مع فعله. فما بثه الله تبارك وتعالى في تضاعيف هذا الكون من الآيات المبهرات مما يتعلق بالآفاق وبالأنفس، وما ذكره الله رب العالمين في تضاعيف القرآن المجيد من الحقائق المذكورة فيما يتعلق بالآفاق وبالأنفس، هذا يمضي على التساوق التام، بحيث لا يحدث اختلال بحال من الأحوال أبدا، وإنما هو متسق اتساقا كاملا لا نتوء فيه. وعلى الضد من ذلك ما وجده الرجل عند المقارنة في التوراة والإنجيل، فوجد أن أكثر ما ذكر في التوراة والإنجيل مما يتعلق بالآفاق وبالأنفس وبالحقائق العلمية مناقض تماما للحقائق الثابتة التي لا تقبل الجدال، فخلص من هذه المقارنة بالدخول في الإسلام العظيم، وهداه الله تبارك وتعالى إلى دين الله جل وعلا بهذه المقارنة. إذن الله تبارك وتعالى ذكر للناس أنه سيريهم الآيات في الآفاق وفي الأنفس، وكلما نظر الإنسان في هذا الكتاب المنظور ونظر بعد ذلك في الكتاب المتلو وجد الاتساق كاملا بحمد الله جل وعلا. فإن حجب الإنسان بعد ذلك ركوبه لرأسه لجهالة أو كبر أو هوى في نفسه، وحاول بالباطل ليدحض به الحق، غلب على أمر ودارت عليه الدوائر. قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لخلق الله السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وإعادتهم بعد موتهم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن خلق جميع ذلك هين على الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، أي يدفعون الحق بالباطل ويردون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، أي ما في صدورهم إلا كبر على اتباع الحق واحتقار لمن جاءهم به، وليس ما يرومونه من إخماد الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهم، بل الحق هو المرفوع وقولهم وقصدهم هو الموضوع. فاستعذ بالله من حال مثل هؤلاء، إنه هو السميع البصير، أي من شر مثل هؤلاء المجادلين في آيات الله بغير سلطان. وهذا تفسير ابن جرير، يقول تعالى منبها على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة، وأن ذلك سهل عليه يسير لديه، لأنه خلق السماوات والأرض، وخلقهما أكبر من خلق الناس بدءة وإعادة، فمن قدر على ذلك فهو قادر على ما دونه بطريق الأولى والأحرى، كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال هاهنا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة ولا يتأملونها، كما كان كثير من العرب يعترفون بأن الله خلق السماوات والأرض وينكرون المعاد استبعادا وكفرا وعنادا، وقد اعترفوا بما هو أولى مما أنكروا. قال ربنا جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أي أفرأيت يا محمد من اتخذ هواه إلها له فلا يهوى شيئا إلا فعله، وأدله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه، فلا يسمع مواعظ الله ولا يعتبر بها، وطبع على قلبه فلا يعقل به شيئا، وجعل على بصره غطاء فلا يبصر به حجج الله، فمن يوفقه لإصابة الحق والرشد بعد إضلال الله إياه؟ أفلا تذكرون أيها الناس؟ فتعلموا أن من فعل الله به ذلك فلن يهتدي أبدا ولن يجد لنفسه وليا مرشدا. والآية أصل في التحذير من أن يكون الهوى هو الباعث للمؤمنين على أعماله. قال السعدي رحمه الله في تفسير، يقول تعالى: أفرأيت الرجل الضال الذي اتخذ إلهه هواه فما هويه سلكه، سواء كان يرضي الله أم يسخطه، وأضله الله على علم من الله تعالى أنه لا تليق به الهداية ولا يزكو عليها، وختم على سمعه فلا يسمع ما ينفعه، وقلبه فلا يعي الخير، وجعل على بصره غشاوة تمنعه من نظر الحق، فمن يهديه من بعد الله؟ أي لا أحد يهديه، وقد سد الله عليه أبواب الهداية وفتح له أبواب الغواية. وما ظلمه الله، ولكن هو الذي ظلم نفسه وتسبب لمنع رحمة الله عليه. أفلا تذكرون ما ينفعكم فتسلكونه، وما يضركم فتجتنبونه؟ فهذا كله مما يتعلق بالنبوة، ما يتعلق بالنبوات، لأنه من أكبر القضايا التي أثيرت وما زالت مثارة إلى يوم الناس هذا، وستظل مثارة إلى أن يأذن الله رب العالمين بقيام الساعة. ما يتعلق بالوحي، فقضية الوحي قضية كبيرة جدا، وفيها كثير من الشبهات، والفلاسفة قديما أثبتوا وجود العقول العشرة والعقل الفعال، ولكنهم أنكروا النبوة، وقالوا لأن الكامل لا يمكن أن يتصل بالناقص، فأنكروا الوحي وأنكروا تبعا الرسالة. في هذا العصر كثير من الناس أخذ يشغب على مسألة الوحي هذه، ويجددون الشبهات القديمة تماما كما تجد كثيرا من أهل الزيغ والضلال يطعنون في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ويطعنون في السنة جملة، وينكرونها ويطعنون في الصحابة رضي الله عنهم، ويأتون ببعض الأمور التي وقعت على مقتضى البشرية، وربما وقعت في حجر التربية، لأن الصحابة رضوان الله عليهم وقعت منهم أشياء في حجر التربية من أجل أن يربي الله تبارك وتعالى بهذه الأشياء الأمة ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ومن أجل أن يدل على حكمه. فوقعت أمور، هذه الأمور لما وقعت كانت أمورا فردية، ووقعت في حجر التربية، وتمت معالجتها بالطريقة الشرعية سواء بإقامة الحد أو ما دون. فيأتي أقوام من أهل الزيغ إلى هذه الليلة الفائتة وما قبل ذلك، وهذه الليلة وما بعدها، يظهرون هنا وهنالك، يشككون في السنة ويشككون في الصحابة، ويقولون الذي وقع منه كذا يمكن أن يؤخذ منه شيء، ثم يردون الصحابة جملة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فقضية الوحي أثيرت في هذا العصر، وقال المستشرقون ومن لف لفهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه، وأن الله ما أوحى إليه من شيء، وإنما كان يصرع فيأتيه هاجس فيكون في روعه ما يكون مما يعده وحيا من الله تبارك وتعالى وليس كذلك، إلى آخر ما قالوه. ومضى على سننهم كثير من الزائغين ممن هم أصلا من أهل القبلة، فخرجوا بذلك من إطار الإسلام الحنيف. فالمسلم ينبغي عليه أن يجتهد في معرفة هذا الأمر العظيم، حتى إن بعضهم قد شك شكا مريبا وأخذ يقول: هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى حقا؟ هو كلام الله رب العالمين تكلم به وأوحاه عن طريق جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقع في حيرة مظلمة وأخذ يبحث، لأن الهداية التي تكون من الله تبارك وتعالى للنفس البشرية بالتسليم للوحي المعصوم على حسب الفطرة التي فطر الله الناس عليها، هذه أعظم منة يمن الله تعالى بها على العبد. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين، يعني إلا من رحم الله رب العالمين وعاصم. فكتب مالك بن نبي وهو مفكر ليس بسلفي، كتب الظاهرة القرآنية من أجل أن يحاول إثبات أن القرآن هو وحي موحى من الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقدم له العلامة محمود شاكر رحمه الله، وذكر أن الباعث الذي بعث مالكا على كتابة ذلك الكتاب قد وقع هو فيه من قبل، وكان باعثا له على الدخول في حيرة مظلمة لم ينجه منها إلا الله جل وعلا. الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز في النبأ العظيم كان يحاول هذا أيضا، لأن التشكيك قائم، يقولون هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا، وأنت تجد الزائغين الذين يحملون أسماء المسلمين يظهرون هنا وهنالك يسخرون من كلام رب العالمين. ومعلوم أن من سخر من كلام الله تبارك وتعالى فهو كافر، خرج من الإسلام قولا واحدا وبإجماع واتفاق، يسخر من الوحي، يسخر من كلام الله جل وعلا. فمبحث الوحي يبحث عند الدخول في مبحث النبوات، لأن النبي ولأن الرسول يوحى إلى كل منهما كما مر في التعريف، فالنبي يوحى إليه والرسول يوحى إليه، فهذا قاسم مشترك بين الأنبياء والمرسلين، فهذا الوحي لا بد منه. ثم إن الله تبارك وتعالى جعله نورا، فنور الرسالة هو نور العالم، وإذا ضعف هذا النور في مكان وجد من الشر والطغيان والكفران في ذلك المكان على قدر فقدان ما فقد من نور الرسالة، كما سيأتي إن شاء الله في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فمبحث الوحي من المباحث التي على طالب العلم أن يجتهد في النظر فيها نظرا متأنيا، لا من أجل أن يعلم أنه وحي الله جل وعلا، ولكن أن الشبهات كثيرة، كثير من الناس يشكك المسلمين الآن في عقائد، وما أكثر ما يفعل الزائغ يقول أنه يستضيف رجلا يلقي هذه الشبهات ويأتي بفصل يقول مرة إنه من السلفيين، ومرة إنه من الأزهريين، ومرة إنه من العلماء غير العاملين إلى غير ذلك. المهم أنه يأتي برجل من أجل أن يواجه ذلك المشكك العلماني الذي يطعن في الوحي أو في صحيح البخاري أو في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى غير ذلك مما يأتي به من الشبهات، فيلقي الشبهات ثم يروح الآخر ضاربا أخماسه في أسداسه من أجل أن يرد فلا يحصل شيئا، وتعلق الشبهات بالمشاهدين السامعين، لأن هذا أصبح فاشيا في الفضائيات المختلفة، يقولون مناظرة بين فلان وفلان، هذا العلماني عنده شبهات وهو يلقي الشبهة بطريقة قريبة إلى أفهام العوام. وأما لغة العلم فإنها تحتاج إلى قدرة عقلية على الفهم من أجل الرد على الشبهة، فعندما يتهيأ هذا للرد إن كان يحسن الرد أصلا، إن لم تقع الشبهة في قلبه عند إلقائها من ذلك الزائغ، لأنه ربما فتنه أيضا، عندما يتهيأ للرد لا يأتي منه شيء، وتسير الشبهة في الآفاق، يستنكرها الناس أولا ثم تألفها الآذان، ثم بعد ذلك تستقر في الوجدان، وإذا هي معتقد عند كثير من العوام وأكثر الخلق من العوام، والعمي إنما هو من العمى، لأنه لا يدري شيئا ولا يعقله، وإنما هو يقلد من يلقي إليه الكلام أو يأخذ بيده إلى سبيل ولو كان سبيلا معوجا. نعود إلى كلام الشارح رحمه الله تعالى، قال: والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. والذي أدى بهم إلى هذا الإنكار هو ما قرروه سلفا، لأنهم قرروا نبوة الأنبياء بالمعجزات أي بخرق العادات، فقالوا خرق العادات إذن لا بد أن يكون مقصورا على الأنبياء حتى يحفظ مقام النبوة للنبي، وأما إذا ما وقع خرق العادة من غير النبي فإنه يكون موهما. من أجل ذلك أنكروا كرامات الأولياء وفيها خرق للعادات، لأن الكرامة خرق للعادة أيضا، وكذلك السحر فيه خرق للعادة، فأنكروا كرامات الأولياء وأنكروا السحر، وقعوا في تناقض مريب. قال الشارح رحمه الله: ومن هنا إلى الصفحة 53 بمعناه في الصواعق المرسلة للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ومعلوم أن ابن أبي العز رحمه الله تعالى لم يكن في الجملة يعزو ما ينقله إلى من نقل عنه، فما هو مبسوط فيما مر من تناولنا لكلامه رحمه الله تعالى، حتى قال بعض أهل العلم: هذا ينبغي أن يسمى بشرح شيخ الإسلام ابن تيمية للعقيدة الطحاوية، لا أن يسمى بشرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية، وهذا افتئات، لأنه لا بأس عليه، بل سيأتي من كلام ملا علي القاضي سيأتي نقل قد استطال من كلام الشارح نفسه في شرحه على الطحاوي، فجاء ملا علي القاضي بكلام للطحاوي ثم قال: وكما قال الشارح، ولم يذكر الشارح، وإنما نقل نقلا مطولا من كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى. فكانت هذه عادة عند بعض علمائنا من المتقدمين كما ترها هنا. قال: ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. وتأمل في هذا الدليل العظيم، هو يستدل بصدق الرسول على صدق الرسالة، وهذا من كلام شيخ الإسلام الثاني الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: لا ريب أن المعجزات دليل صحيح، يعني على صحة نبوة من ادعى النبوة، فإنه يأتي بالمعجزة، يأتي بالآية. قال: لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. النبوة لا يدعيها إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. فالنبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما. والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. يقول هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه، أي غلبتهم له، ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، فلا بد أن يفعل أمورا يبين أن يظهر بها صدقه، والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله، ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، الصادق ضده، بل كل شخصين ادعيا أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب لابد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة. إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخرجه مسلم في صحيحه والبخاري مختصرا. قال: ولهذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من الغيبيات ويكون صدقا، فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: قد خبأت لك خبيئا، فقال: الدخ، يريد صورة الدخان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، كما في الصحيحين، يعني إنما أنت كاهن. وقد قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ابن الصياد، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يأتيني صادق وكاذب، كما في الصحيحين، وقال: أرى عرشا على الماء. قال: أرى عرشا على الماء، كما في حديث مسلم لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في بعض طرقات المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال ابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وملائكته وكتبه. ما ترى؟ يعني ما الذي تراه؟ قال: أرى عرشا على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ترى عرش إبليس على البحر. هو يرى عرش إبليس، يرى الشياطين، فقال: أرى عرشا على الماء، ذلك هو عرش الشيطان. وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون، الغاوي الذي يتبع هواه وشهوته، وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينيا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات والمقالات، فمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة أو علم النحو والطب والفقه وغير ذلك، إذا لم يكن متمرسا بذلك، إذا لم يكن من أهله، فإن الناس يعرفون كذبه. يعني إذا ادعى إنسان أنه طبيب وادعى أنه يعلم علم الطب ولم يكن من أهله ولا علم له به، فإن الناس يعرفون أنه كاذب فيما ادعى. كذلك كل إنسان ادعى صنعة، ادعى فنا، ادعى حرفة، فإن لم يكن من أهله فما أسرع ما يبين كذبه ويتبين الناس كذب هذا المدعي فيما ادعى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماه الكفار ولقبوه بالصادق الأمين قبل البعثة، فكان معروفا بالصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما جربوا عليه كذبا قط، كما سيأتي في الحديث الذي نقله الشارح رحمه الله تعالى وفيه كلام أبي سفيان. بل إن هرقل استدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام أبي سفيان ولم يكن قد أسلم بعد، فاستدل هرقل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه نبي آخر الزمان، ولكن لما كان فيه من الملك لم يستطع أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال متمنيا: لو كنت عنده لغسلت على قدميه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسيأتي والحديث في الصحيحين. النبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم رد عين قتادة بعدما أصيبت بالسهم، فكانت أصح عينيه، حتى إنه لم يكن بعد ذلك يدري أي عينيه أصيبت لما صحت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بالعافية لأقوام فأبرأهم الله تبارك وتعالى مما أصيبوا به. مسيلمة الكذاب جيء له بغلام من أجل أن يبرك عليه، فوضع يده على رأسه وتمتم بكلام من كلام شيطانه، فأصيبت رأس ذلك الغلام بالقرع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تفل في البرمة جعلها الله تبارك وتعالى مباركة، فكفت 700 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، وكذلك ما كان من خبزهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، وكانت هذه من آثار ما فعل. كذلك لما تفل صلى الله عليه وآله وسلم في البئر، إلى غير ذلك مما أجراه الله تعالى على يديه. جاء قوم إلى مسيلمة الكذاب وقالوا: لنا بئر قد غار ماؤها، فلتبصق فيها كما تفل محمد في البئر من أجل أن يفور ماؤها. فلما تفل فيها مسيلمة الكذاب ذهب ماؤها جملة. هذا كاذب، وهم كانوا يعلمون أنه كاذب، ولكن كانوا يقولون عصبية: كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. وهذه المقولة شائعة اليوم من حيث التنفيذ بنحو من الأنحاء، فيقول لك: كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. يتعصبون، فهم يتعصبون مثلا لشيوخهم وإن كانوا يعلمون يقينا أنهم من الضالين المخطئين، ولكن يقولون ما قال الأولون: كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشتبه أمره على أحد، وهم ما كانوا يكذبون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون يقينا أنه مرسل من عند الله جل وعلا، كما هو منسوب إلى أبي جهل لما قال له ابن أخته: أمحمد كاذب يا خال؟ قال: يا بني، هذا رجل كنا ندعوه قبل أن يأتي بما أتى به بالصادق الأمين، وما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس. وهذا ما قاله هرقل لأبي سفيان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كذب قط، صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الكذاب فمعلوم أنه لا يصدق أبدا، لأن الذي يدعي النبوة ولم ينبأ هذا أكذب الكاذبين. لا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري، كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجه قد لا يمكن التعبير عنها يعني بالكلام، ولكن هو يعرف رضاك من غضبك، يعرف إقبالك من إدبارك، يعرف فرحك من حزنك بما يظهر على صفحة وجهك، وهو لم يسمع منك كلمة ولا حرفا، ولكنه يستدل بما يراه على ما وراءه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول. قال محققا الشرح: اللحن يقال على معنيين، أحدهما الكناية بالكلام حتى لا يفهم غير مخاطبك، وثاني صرف الكلام من الإعراب إلى الخطأ. ويقال من الأول: لحنت بفتح الحاء ألحن فأنا لاحن، وألحنته الكلام فلحنه أي فهمه فهو لاحن. ويقال من الثاني: لحن بالكسر إذا لم يعرب فهو لحن. والمعنى الأول هو المراد بالآيات الكريمة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ولتعرفنهم في لحن القول، أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم، يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه، وهو المراد من لحن القول. كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وقد ذكر هذه المقولة غير منسوبة الشارح رحمه الله، قال: وقد قيل. وقد ذكر ابن كثير أنها من كلام عثمان رضي الله عنه، قال: وقد قيل ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فليهنأ أولئك الذين يظنون أن الله لن يكشف دخائلهم ولن يظهر سرائرهم ولن يبين عما في قلوبهم وضمائرهم، فإنه حتما سيظهر ما يكنون وما يسرون. ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، هذا لا بد منه. قال: فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ ثم شرع في بيان بعض الأدلة. ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنه تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي. فقالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم، أي تعطي الناس ما لا يجدونه إلا عندك، وتعين على نوائب الحق كما في الصحيحين. فاستدلت بأحواله على أن الله تعالى لا يخزيه، فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. وقد علم من سنة الله أن من جبله الله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه، وهذا مهم أن نعلمه. علم من سنة الله، يعني في خلقه، أن من جبله الله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوه عليه، قال: إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة. وهذا طرف من حديث أم سلمة في هجرتها الأولى إلى الحبشة، رواه ابن إسحاق في السيرة ورواه عنه أحمد، وقد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديد وحسنه الألباني. وقوله لا يخرج من مشكاة واحدة، أي أن القرآن والإنجيل كلام الله تعالى، وأنهما من شيء واحد، والمشكاة القوة غير النافذة، قيل هي الحديدة التي يعلق عليها القنديل. وكذلك ورقة بن نوفل ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي القرشي الأسدي ابن عم خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد كره عبادة الأوثان وطلب الدين في الآفاق وقرأ الكتب. وكانت خديجة رضي الله عنها تسأله عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لها: ما أراه إلا نبي هذه الأمة الذي بشر به موسى وعيسى. وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك ما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى من أمر الوحي لما جاءه جبريل عليه السلام، فأخبره بما رأى، فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. الحديث عند البخاري في الصحيح. والناموس هو صاحب السر، وقد ورد مصرحا به عند البخاري في أحاديث الأنبياء. فقال: هذا هو الناموس، يعني أمين الوحي، يعني جبريل عليه السلام، الذي كان يأتي موسى. كذلك هرقل ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب هرقل من كان هناك من العرب. وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أي سألهم هرقل عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوا، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. وكان هرقل قد أمر بأن يقف أمامهم وقال لهم عن طريق الترجمان: إذا كذب فأشير إليه، لأنه ربما منع الواحد منهم من تكذيبه إذا كذب رغبة أو رهبة، فأراد أن يتجاوز هذه. وكان هرقل قارئا في كتب الأولين، وكان داريا بأن نبيا قد أضل زمانه كما سيأتي في كلامه لأبي سفيان، وكان راجح العقل، إلا أنه آثر الملك على اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعلهم خلفه صفا بحيث يكون ظهره لهم، وأمرهم إذا كذب عليه أن يشيروا إليه، فلم يشيروا، فكانوا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. سألهم: هل كان في آبائه من ملك؟ فقال: لا. قال: هل قال هذا القول أحد قبله؟ يعني ادعاء النبوة، هل قاله أحد قبله؟ قالوا: لا. ستلاحظ أن الشارح رحمه الله تعالى قد روى بعض الأمور بالمعنى في الحديث، لأنه لم يأتي به بنص، الحديث في الصحيحين، ولكنه تصرف فأدخل كلاما له كشرح لبعض الأمور في الحديث، وغير بعض الأمور كما ترى في قوله: فقالوا لا، والذي كان يتكلم أبو سفيان، ولكن قال هو قبل ذلك، صاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار، لذلك فقالوا لا. هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا لا. سألهم: أهو ذو نسب فيكم؟ قالوا: نعم. سألهم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا: لا، ما جربنا عليه كذبا. سألهم: هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسألهم: هل يزيدون أو ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون. سألهم: هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قالوا: لا. سألهم: هل قاتلتموه؟ قالوا: نعم. سألهم عن الحرب بينهم وبينه، فقالوا: يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. وسألهم: هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدر. سألهم: بماذا يأمركم؟ قالوا: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا،

بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه، بما دعاهم إليه، كانوا مشركين. وأبو سفيان رضي الله عنه لم يكن قد دخل في الإسلام بعد، لأنه أسلم مع الفتح. وهذه الرحلة إنما كانت في فترة الموادعة بين سنة 6 و8. فهو يقول: يأمرنا بأن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأن ندع ما يعبد آباؤنا. إذن الدعوة كانت واضحة، كانت الدعوة واضحة من أول يوم. الآن دعوة الدعاة غير واضحة، يعني هم عندما يدعون المسلمين أنفسهم إلى دين الله تبارك وتعالى لا يدري المسلمون إلى ما يدعونهم إليه، فهم يكلمونهم في أمور، يقصون عليهم القصص ويرون لهم الحكايات والروايات إلى غير ذلك من هذه الأمور، إما أنهم يضحكونهم جاهدين، أو إما أن يستدروا الدمع من أعينهم جاهدين. وأما ما وراء ذلك فلا يلتفتون إليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان واضحا عند الكفار من أول يوم ما يدعو إليه، حتى الكفار علموا ذلك لأنه لا بد من بيانه. فكان أبو سفيان ومن معه، وكذلك كان جميع الكافرين والمشركين، يعلمون إلى ما يدعو رسول الله من اليوم الأول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قولوا لا إله إلا الله تفلح. هذه الدعوة، وكل ما يأتي بعد ذلك إنما يؤسس عليه. ولكن لا بد من بيان حقيقة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يدعو إلى عبادة الله وحده، إلى إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة. هذا غير واضح في دعوة الدعاء، ومن اتضح هذا في دعوته نفع الله تبارك وتعالى بدعوته، كما نفع الله تعالى بدعوة شيخ الإسلام وتلامذته، وكما نفع الله جل وعلا بدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وحفدته وتلامذته عليهم جميعا رحمة الله رب العالمين، لأنهم يدعون إلى الأمر الواضح، إلى ما جاء به الرسول، إلى حقيقة الدين، إلى الذي لأجله خلق الله رب العالمين الإنس والجن وخلق العالم: اعبدوا الله ما لكم من إله غير. فهذا أبو سفيان يقول لهرقل، ويستدل هرقل بما قال على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من الله حقا وصدقا، فيقول عندما سأله: إلى ما يدعوكم؟ يقول: يدعون إلى أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأن ندع ما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاهم عما كان يعبد آباؤهم، وهذه صفة نبي. هذا ما قاله هرقل. قال: وسألتكم عما يأمر به، فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة نبي. هذه دعوة الأنبياء، وهذا منهجهم في الدعوة إلى الله عز وجل. لم يرسلهم الله تبارك وتعالى من أجل أن يزيحوا السلطة الزمنية في عصرهم، من أجل أن يكونوا حكاما بدل الحكام، هذا ليس من منهج الأنبياء، وإنما كانوا يدعون الحكام والمحكومين إلى عبادة الله رب العالمين، هذا أصل الدعوة. وبه استدل هرقل، قال: وهذه صفة نبي، وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث. يقول هرقل: ولم أكن أظنه منكم، ولو وددت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. هذا كلام هرقل، يقول: إن كنت قد صدقتني فيما قلت فهو نبي آخر الزمان، وعليه فلا بد أن يملك موضع قدمي هاتين. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال قولة بعد أن خرج من عنده رقم، قال أبو سفيان: فقلت لأصحابي ونحن خروج: لقد أمر عمرو بن أبي كبشة يريد الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ليعظمه، وفي لفظ الصحيحين ليخافه، إنه ليخافه ملك بني الأصفر، يريد هرقل. فما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره، رضي الله تبارك وتعالى عنه. حسن إسلامه لما أسلم، لا كما يقول المبتدع الضال سيد قطب، حتى إنه بلغ به الأمر إلى حد تكفيره، قال إنما كان يقول ما يقول بلسانه هو إيمان اللسان والشفتين وليس بإيمان القلب والجنان، إلى غير ذلك مما قال. فكأنه يطعن في إسلامه، كأنه يكفره، ولكن حسن بعد ذلك إسلامه، وشهد اليرموك رضي الله عنه، وكان تحت راية ابنه يزيد ابن أبي سفيان، يحض المسلمين على القتال، فأصاب عينه سهم فذهبت، رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول: قلت لأصحابي ونحن خروج: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أي عظم أمر ابن أبي كبشة. أبو كبشة قيل كان رجلا من خزاعة يعبد الشعرى وهي نجم في السماء، ولم يوافقه العرب في عبادتها، فشبهوا الرسول صلى الله عليه وسلم به لأنهم لم يطاوعوه في عبادة الله وحده، فقالوا ابن أبي كبشة، لأن أبا كبشة كان يعبد الشعرى ولم يوافقه العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى عبادة الله وحده ولم يوافقوه، فقال هو ابن أبي كبشة. وقيل هو جد النبي لأمه، يعني أبا كبشة، وقيل هو أبوه من الرضاعة. على كل حال هم كانوا يقولون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يريدون الحط من قدره، وقدره لا يحط، وإنما هو في زيادة أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشارح رحمه الله: ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب من مجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن، ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى، وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة، وما فعله بمكذبيهم من العقوبة، كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء، كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر كل قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبالجملة، فالعلم بأنه كان في الأرض من كان يقول إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوهم، وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم، هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها، ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كأبوقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم، علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منه أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم، ومنه ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه، كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. إلى هنا انتهى نقله من شرح الأصبهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره، بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، وهذا دليل عظيم جدا يكفي وحده للدلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوى النبوة، وهو من كلام شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة. وعلى عادة المصنف الشارح رحمه الله لم يعزه إليه ولم يشر إليه، قال: بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار. ما بيان ذلك؟ بيانه أنه إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم عندهم ليس بنبي صادق، بل كان ملكا ظالما، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق على ما يقول هؤلاء، لأنهم يقولون هو كذاب وليس بنبي صادق، فيكون قد قتل أتباع الرسل وهم أهل الحق وسبى نساءهم وغنم أموالهم وديارهم، ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له، والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق، وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر، وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره، هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه، واستمرت نصرته عليهم دائمة، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين، فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك سوى ذلك، فكيف بملك الملوك وكيف بأحكم الحاكمين. انتهى بمعناه من الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا الدليل وحده قاطع في الدلالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ما كان الله تبارك وتعالى ليؤيد الكذاب الذي يكذب عليه، ما كان الله تبارك وتعالى ليمكن له في الأرض، ما كان الله تبارك وتعالى ليديل له على أعدائه، ما كان الله تبارك وتعالى ليعصمه من الناس، ما كان الله تبارك وتعالى ليجيب دعاءه وهو يكذب عليه. ومعلوم أن هذا ليس بمقبول في سنن الملوك الأرضيين، فإن الملك من الملوك لا يقبل أن يكذب عليه، ويستمر الكذاب في الكذب عليه والادعاء أنه إنما يفعل بأمره ونهيه 23 سنة، ثم لا ينتصف منه ولا يأخذ على يديه، هذا ظلم، والله تعالى مبرأ عن هذا كله. فإما أن يقول إنه لا صانع للعالم فلا أرسله ولا هو كذب عليه ولا شيء، وإنما هذا كله يجري فيما بين الناس في الأرض وما يقع بين المخلوقات فيها لأنه لا صانع ولا خالق للعالم، فإذا أثبتوا الصانع الحكيم فكيف يسكت على هذا الكذاب وهو يكذب عليه 23 سنة ويقول إنه إنما يفعل بأمره، ويأخذ على أيدي أتباع الرسل المتقدمين ويستبيح دماءهم وأموالهم وذرياتهم ونساءهم، ثم لا ينتصف منه ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين، فدل على أنه هو الذي أرسله. لأنه ما كان ليؤيده بالمعجزات، ما كان ليؤيده بالآيات وهو يكذب عليه، هذا لا يمكن أن يقبل في عقل عاقل، ولا يقبله صاحب فطرة سوية أن الرجل يكذب على الله تبارك وتعالى ويتواتر كذبه على ربه تبارك وتعالى ويدعي أنه يوحى إليه. ولا شيء في الكذب هو أعظم من هذا الكذب، أن يكذب المرء على الله جل وعلا ثم هو يؤيده بالمعجزات، ثم هو يؤيده بالآيات، ثم هو ينصره على أعدائه، ثم لا يمكن منه أحدا على ظهر الأرض، وهو يقيم دينه وما يدعو إليه، هذا لا يمكن أن يقبل عند أحد آتاه الله ذروا من العقل. إذن هذا دليل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قرر ذلك العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، ونقله عنه الشارح رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.